الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، في هذا الحديث إشارة من المصنف رحمه الله إلى مسميات الإحرام. ففي هذا الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، ولهذا معنى تجرد أي تجرد من المخيط قبل أن يعقد نية النسك، وليس هذا بشرط في الإحرام وإنما هو من محظورات الإحرام، ولهذا فإنه سن له أن يتجرد قبل أن يدخل فيما في سبب يحرم عليه المخيط. ولهذا لو أنه أحرم وهو عليه اللباس فإن إحرامه صحيح، ولكنه في هذه الحالة يجب عليه أن يخلع اللباس المعتاد في الحال، فلو أخره لحظة فوق المعتاد فحينئذ دخل في محظور من محظورات الإحرام. هذا المعنى الإجمالي لهذا الحديث. لهذا فإن يعلى بن أمية رضي الله عنه أحرم في جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلعها، فخلعها كما يخلع الرجل ثوبه. إذن تقرر بهذا مسنون من مسنونات الإحرام أن الإنسان قبل أن يعقد نية النسك يسن له أن يتجرد من المخيط. قد ذكر الفقهاء مسنونات الإحرام وأنها ستة. الأول ما ذكره هذا الحديث هو التجرد من المخيط قبل الدخول في النسك. الثاني الاغتسال. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ثلاثة اغتسالات حينما أراد أن يدخل في النسك ولدخول مكة وليوم عرفة. هذه هي التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما أداها من الاغتسالات التي ذكرها الفقهاء كالاغتسال لمبيت ليلة المزدلفة والاغتسال لرمي جمار، وما عداه من الاغتسالات التي ذكرها المتأخرون من الفقهاء لم يستحبها الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولهذا قال إنها لا تستحب، بل إنها بدعة إذا قصد بها التقرب، ولكنها تشرع إذا وجد مقتضيها من إزالة رائحة ونحو ذلك. فإذا الاغتسالات الواردة في الحج ثلاثة اغتسالات: الأول قبل الدخول في النسك أي لمن أراد النسك، الثاني حينما يريد أن يدخل إذا دخل مكة إذا أراد أن يدخل مكة، الثالث ليوم عرفة. والدليل على هذا المستحب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به حتى الحائض، كما في حديث أسماء بنت عميس حينما جاءت بمحمد بن أبي بكر فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وكما في قصة عائشة، وجميع هذه الأحاديث الصحيحين. ويتعلق بهذا المستحب مسألة ذكرها الفقهاء، وهي إذا عدم الماء أو لم يستطع الاغتسال هل يسن له أن ينتقل إلى البدل والتيمم؟ ذهب الحنابلة وفقهاء الشافعية إلى أنه إذا عدم الماء أو لم يستطع الاغتسال بالماء فإنه ينتقل إلى التيمم، والصحيح أنه لا يشرع، إذ أن المراد هنا ليس رفع الحدث وإنما المراد التنظف، وهذا ليس بحاصل في التيمم. وبهذا ينتهي المستحب الثاني. المسنون الثالث هو التنظف بأخذ الشعور التي أمر الشارع بأخذها وبتقليم الأظفار. قد ذكر الفقهاء هذا الأمر مستحبا مسنونا، ولكن هذا محل نظر، لأن المسنون لا بد أن يأتي عليه دليل من السنة، وهذا قد قرروه بتعليل، وهو أنه قد يحتاج إلى أخذ شيء من هذه الأمور فيكون ممنوعا حالة الإحرام، فحينئذ استحب له ذلك، لكن هذه العلة لا تنتج استحبابا. لهذا أرجح الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية، إن هذا محل اختيار للمحرم، إن كان بحاجة إليه فعله وإلا فلا. أما أن يقرر أنه مستحب يترتب على فعله ثواب، هذا يتطلب الدليل ولا دليل. المستحب المسنون الرابع هو أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين وفي نعلين، والدليل ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. ومن هنا فإن الإنسان إذا أحرم في غير الإزار والرداء، بمعنى جعل عليه ثوبا التحف به أو أي شيء ستر العورة ليس على قدر العضو الملبوس، أي ليس مفصلا، فإن هذا كاف في الإحرام، لأن الإزار والرداء إنما هما مستحبان فقط. وأما كونهما من اللون الأبيض فإن هذا أيضا مستحب، وإلا فلو أحرم في غيره من الألوان لجاز لعدم الدليل على تمحض الأبيض في الإزار والرداء. المسنون أو المستحب الخامس أن يحرم عقب ركعتين، هذا ما قرره الفقهاء، استدلوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة، لكن هذا القول قول ضعيف، إذ أن في مقررات الاستدلال بالأدلة أن الدليل لا بد أن ينتج المطابق للدعوة، والدعوة هاهنا عموما، لأن الدليل الذي جاء في السنة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة العصر، وهذه مفروضة وليست بمقصودة للإحرام، والدعوى هاهنا أن يحرم عقب صلاة سواء كانت مفروضة أو كانت نافلة. ولهذا فالدليل إذا كان ينتج الأخص من الدعوى أو الأعم من الدعوى فإنه يكون محل نظر. ولهذا فيقال الصحيح أنه إن أحرم عقب فرض مواقت للإحرام فهذا سنة، وإن لم يكن وقت فرض فإنه لا يشرع للإحرام صلاة خاصة به. لكن لو أنه صلى صلاة ركعتي الوضوء ثم أحرم عقبه لكان هذا قد يقال أنه قرب من السنة، ولكن أيضا هذا الأمر لا يزال محل نظر. إذن هذه المسنونات الخمسة أو الستة، الخمسة هي ما ذكره الفقهاء، وقد عرفنا ما ورد على جزء منها من الإشكال، وأن تقريرها في محل السنن أو المستحبات أنه ليس بصحيح. نعم. يقول الأخ: ألا يستفاد من قول جبريل صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، يقال نعم هذا لو كان لم يبين من النبي عليه الصلاة والسلام، قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صلاة الفرض. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما هو العمدة في محظورات الإحرام. قد سأل ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم، وأهل العلم وأهل المنطق وأهل اللغة يقولون إن السؤال إن الجواب يكون مطابقا للسؤال. على هذا ماذا يلبس المحرم؟ يلبس كذا وكذا. فحينئذ إما أن نقول أن هذه القاعدة ليست بصحيحة، إذ أن القاعدة الصحيحة لا في اللغة ولا في الأحكام تؤخذ من منطوق النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقال إن هذه القاعدة على عمومها ولكن يستثنى منها أساليب تسمى بالأساليب الحكيم، وهو أن المجيب حينما يرى أن السؤال قد أعرض عن المهم الأهم وجاء بالمهم فإن الجواب يكون مطابقا للأهم. ويدل لهذا قول الله جل وعلا: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الآية. فهم سألوا عن ماذا، عن نوعية الإنفاق، فأجابهم عن المنفق عليهم. وحينئذ فهذا الحديث من هذا الباب. قال بعض من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب بما ليس بمحصور، إنما أجاب بما هو محصور ولم يجب بما ليس بمحصور. معنى هذا الكلام أن ما يلبسه المحرم ليس بمحصور، إنما الممنوع منه محصور، فذكر المحصور تنبيها على ما ليس بمحصور. هذا أيضا جواب حسن. إذن أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف ولا السراويلات ولا الخفاف. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام: القميص معروف وما يلبس على ما يلبس على قدر البدن. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا العمائم، العمائم معروفة وهي التي تكار على الرأس، تلبس على الرأس ذات كور سواء كانت ذات ذؤابة أو لا، أو محنكة أي مدارة تحت الحنك، وهي كانت معروفة عند العرب. ولا السراويلات، السراويل مفرد وليس بجمع على الصحيح، والمراد ما يلبس على قدر الفخذين ساترا للعورة وهو معروف. ولا الخفاف، الخف ما يلبس على الرجل من الجلود، أما ما يلبس من القطن ونحوه فيسمى جوارب. إذن هذه الأمور استفاد منها أهل العلم محظورات الإحرام، لهذا قالوا إن محظورات ولا البرانس، البرنس هو ثوب يلبس على البدن ملتصق به لباس على الرأس يغطي الرأس، هذا يمكن أن يقال أنه من لباس أهل المغرب، هو أن يكون جزء مغطي الرأس ملاصق أو مرتبط بقية الملبوس على البدن. إذن هذا الحديث أندث في محظورات الإحرام، فنأخذها واحدا واحدا حتى نعرف مدى ارتباط كل بالحديث. أما المحظور الأول قد قسمها الفقهاء إلى أقسام: قسم عام للرجال والنساء، وقسم خاص بالرجال، وقسم خاص بالنساء. أما الذي هو عام للرجال والنساء فهو أربعة بل خمسة: الأول حلق الرأس ويلحق به جميع البدن، فتكون العبارة حينئذ إزالة الشعر من جميع البدن بحلق ونحوه، والدليل على هذا هو ولا تحلقوا رؤوسكم. الآن ما أدري يعني هل هذا السكوت عدم علم؟ لا أظن هذا، بل ولا أشك، وهم يكون عندي هذا، أن هذا لأنه لو كان هذا جهل لكنا نقرأ كتاب الله ولا نفهم ما فيه. كلنا يقرأ ولا تحلقوا رؤوسكم. إذن هذه لا في حلق الرأس وألحق به سائر البدن، إما لأنه من باب أولى أو لأن التنصيص على الرأس تنصيص على الغالب. الثاني تقليم الأظهار، أظهار اليدين والرجلين، وهذا ليس فيه دليل من الكتاب ولا من السنة، وإنما فيه إجماع بجامع الترفع في كل، وسند هذا الإجماع قياس على حلق الرأس. الثالث التطيب، وسيأتي بيان هذا المحظور من منتزع هذا الحديث. الرابع عقد النكاح. الخامس الجماع. السادس المباشرة فيما دون الفرج، فيكون ستة. وأما أو السابع أيضا قتل الصيد البري المأكول، فيكون العام بين الرجال والنساء سبعة: حل إزالة الشعر من جميع البدن، تقليم الأظهار، التطيب، الجماع، المباشرة، عقد النكاح، وقتل الصيد البري المأكول. وأما القسم الخاص بالنساء بالرجال فهو لبس المخيط، والثاني تغطية الرأس. وأما الخاص بالنساء وهو في الحقيقة يدخل في لبس المخيط من جهة، القفازين والنقاب والبرقع للمرأة، فيكون إذن جميع هذه المحظورات عددها تسعة. ولنأخذ الآن ما أشار إليه الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا القميص ولا البرانس ولا الخفاف. هذا إشارة إلى لبس المخيط. ولبس المخيط ماهيته الشرعية هو كل ما فصل على قدر العضو الملبوس أو على قدر البدن، جميع البدن. فإذا فصل، فأي لباس معتاد مفصل على البدن أو على أي جزء من أجزاء البدن فإن هذا هو المخيط. وليس معنى المخيط النظر إلى مدلول اللفظ اللغوي أنه ما كان فيه خياطة، وإنما أول من نطق بهذه العبارة بعض فقهاء التابعين ومنهم إبراهيم النخعي، فتوارد الفقهاء على هذه الكلمة، وإلا فليس هناك دليل ينيط الحكم بالخياطة، إنما على قدر الملبوس المعتاد. فأما بالنسبة للبدن فالقميص، وأما بالنسبة للرأس فالعمامة، وأما بالنسبة للرجلين فالخفاف. وأما المرأة فقد تقرر أن هذا ليس بمحظور في حقها إلا في مقامين. المقام الأول هو القفازين، وهما شيء يعمل لليد، ملبوس مفصل على اليد، وهما الشراب التي تسمى الشراب التي يلبسها الإنسان للحفاظ من البرد. والثاني هو النقاب، والنقاب هو ملبوس مفصل على قدر الوجه، يخرج منه أو فيه فتحة لإحدى العينين. والدليل على تحريمه بالنسبة للمرأة ما جاء في الصحيحين: ولا تلبس القفازين ولا النقاب. قد ألحق به أهل العلم البرقع، قالوا إن هذا من باب القياس الأولوي، وحينئذ تقرر بهذا الدليل هذا المحظور، بالإضافة إلى حديث يعلى بن أمية السابق ذكره، بالإضافة أيضا إلى حديث الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فدل هذا على أن ما كان من جنس هذه الأمور مفصلا على قدر البدن أو أي عضو من أعضاء البدن، فإن المحرم إذا كان ذكرا ممنوع منه. وأما المرأة ففي أمرين: القفازين والقفازان والبرقع والنقاب. فإذا هل الجوارب وهي الشراب الذي يلبس على الرجل بالنسبة للمرأة ممنوع أو لا؟ الجواب هو ممنوع. ايش تقولون؟ ها؟ ليس بممنوع. نعم ليس بممنوع، لأن هذا في الرجل، لأن هذا في الرجل أي هو الممنوع من الخفين، لا لأنهما خفان، ولكن لأنهما معمولان على قدر العضو الملبوس. إذن هذا هو المحظور الأول الذي استفيد من هذا الحديث. بالنسبة للمرأة قد توارد الفقهاء على عبارة، وهي إن إحرام المرأة في وجهها، قد نسبه بعضهم أن هذا حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، فهذا منسوب إلى بعض السلف. فحينئذ المرأة هل تمنع من تغطية وجهها أو لا؟ الجواب أن تغطية المرأة وجهها ينقسم إلى قسمين: تغطية بمماس له، وتغطية بغير مماس. أما التغطية بغير مماس فقد حكى شيخ الإسلام في منسكه أنه لا نزاع في جوازه، وأما الذي هو مماس لوجهها قد اختلف فيها على قولين. والصحيح أنه ليس بمحظور، بل إنه يجب عليها أن تسدل الغطاء على وجهها إذا مر بها الرجال، لحديث عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها وهي محرمة إذا حاذى بها الرجال. وما ذكره بعض الفقهاء من أنها تجعل عودا أو شيئا يرفع هذا الغطاء عن وجهها، هذا ليس بمشروع. الأمر الثاني الذي دل عليه الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام ولا الإمامة هو تغطية الرأس، إذ أن تغطية الرأس محظور من محظورات الإحرام بالنسبة للرجل. قد دل عليه هذا الحديث دلالة ليست بقطعية، ولكن بينه حديث الذي وقصته راحلته حينما قال عليه الصلاة والسلام وفي الصحيحين ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا الغطاء أي غطاء تغطية المحرم الذكر رأسه محل تفصيل، إذ أن التغطية تنقسم إلى قسمين: تغطية بمقصود، وتغطية بما ليس بمقصود للتغطية. فالقسم الأول، ولنأتي للقسم الثاني وهو القسم الذي ليس بمقصود به التغطية، كما لو حمل إنسان على رأسه إناء أو جعل يده على رأسه ونحو ذلك، فإن هذا ليس بممنوع، ولو فعله المحرم لا فدية فيه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل ملبدا رأسه، والتلبيد أن يلبد الإنسان رأسه بعسل أو حناء ونحو ذلك ليحفظه من الشعث ونحوه. إذن انتهى هذا القسم الذي ليس بمقصود فيه التغطية. أما القسم الثاني هو المقصود به التغطية، فهذا يتنوع إلى نوعين: تغطية بملاصق، وتغطية بغير ملاصق. التغطية بملاصق كمثل الغترة والطاقية ونحو ذلك، وأما بغير ملاصق فكالسيارة والخيمة ونحوها والشمسية وأمثالها. فأما النوع الأول هو التغطية بملاصق، فهذا ممنوع المحرم الذكر منه، سواء كان هذا الملاصق معتادا أو غير معتاد، معتادا كالطاقية والغترة ونحوها، وغير معتاد كقرطاس ونحوه من سائر الأمور التي تغطى أو يغطى بها الرأس ليس على سبيل العادة. فهذا بنوعيه أو بحالتيه محظور من محظورات الإحرام متى فعله الإنسان عامدا أو معذورا عامدا أيضا، فإن عليه الفدية، أي فدية الأذى التي ستأتي. وأما القسم الثاني وهو التغطية بما ليس بملاصق، فهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يكون متابعا للإنسان أينما انتقل لا ينفصل عنه، والحالة الثانية أن يكون منفصلا عنه ليس بمتابع له، بمعنى أنه مستقر في مكانه. فالحالة الأولى كمثل الشمسية التي ينتقل بها الإنسان أينما اتجه، وكالسيارة التي يركبها، والمحمل الذي على البعير هو الهودج في القديم. وأما المستقر الذي ليس بملازم فكالخيمة والبيت والشجرة ونحوها. فأما الحالة الأولى قد اختلف فيها أهل العلم على قولين: المشهور عند الإمام أحمد ومن وافقه أن هذا محظور من محظورات الإحرام بالنسبة للذكر، وأنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، فإن فعل فدا. والقسم ويستدلون بأن هذا يدخل في العموم، وهو عموم التحريم، وهو يجتمع مع الغطاء بأنه ملاصق، بأنه متابع، وحينئذ لهذه العلة يقاس على الملاصق. والقول الثاني وهو الراجح أنه لا شيء فيه، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته ستره إما أسامة أو بلال بثوبه حتى رمى جمرة العقبة، وهو في مسلم، وهذا نص في الموضوع. وأما الحالة الثانية وهي التغطية بالمستقر الذي بمجرد أن يخرج منه الإنسان فإنه لا يلازمه، فهذا ليس بمحظور من محظورات الإحرام وليس بممنوع، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بخيمة في نمرة فأقام بها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس. فإذا تقرر بهذا التفصيل أحكام تغطية الرأس. وشيخ الإسلام في منسكه كأنه يرى أنه في حالة المحمل والشمسية وأمثالها أن الأفضل أن يترك الإنسان مثل هذا، لأن السلف قد ورد عنهم أن الإنسان يضحي لمن أحرم له، لكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام حاكمة في الموضوع، والاحتياط لا يكون فيما فيه دليل. بقي مسألة تابعة لهذا الحكم، وهو تخميد الوجه، تغطية الوجه. اختلف أهل العلم في تخمير الوجه على قولين، وسبب الاختلاف هو أن حديث الذي وقصته راحلته لم يرد في الصحيحين إلا رواية الأكثر على أنه ولا تخمر رأسه، لكن جاء في مسلم رواية أخرى ولا تخمر وجهه. فهل هذه الرواية الزيادة محفوظة أو ليست بمحفوظة؟ اختلف المحدثون. والحقيقة أن الأمر يحتاج إلى زيادة تأمل، لكن من أهل العلم من جزم بأنها محفوظة، ومنهم الشيخ الألباني وبعض المحدثين القدامى. وأما ابن حجر فكأنه يشير إلى أنها إلى ترجيح رواية ولا تخمر رأسه. وعلى كل، فالحقيقة أن رواية الأكثر عن ابن عباس رضي الله عنهما هي أنهم لم ينقلوا هذه الزيادة، وإحراج الأمة بغير دليل سالم من الاحتمال في سنده أو متنه أمر محل نظر. ولهذا فالأحوط ترك الإنسان لتغطية الوجه، ولكن الجزم بشيء هذا يحتاج إلى زيادة تأمل. هذا ما يتعلق بهذا الحكم في تغطية الرأس. وأما قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يجد الخفاف فليلبس النعلين وليقطعهما أسفل الكعبين، قد أخذ منه أهل العلم جواز لبس النعلين لمن لم يجد النعلين، أي لمن احتاج إلى لبسهما. وهل الحاجة مرتبطة بانعدام الخفين أو انعدام الثمن الذي يشتري به الإنسان هذين الخفين، أو الحاجة العامة بمعنى أن الإنسان إذا فقد الخفين وزاد عليه أنه بحاجة إلى أن يلبس لا يستطيع المشي؟ الحقيقة أن الدليل صريح في أنه بربط الحكم بعدم الوجدان العامة، فهذه ليست بسبب لربط الحكم بها وإن قاله البعض. وأما قطعهما أسفل من الكعبين فهذا محل اختلاف بين المحدثين والفقهاء، هل القطع باق أو منسوخ؟ ومن أهل العلم من يرى أنه منسوخ، ومنهم منسوخ بحديث ابن عباس حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن لم يجد خفين فليلبس النعلين، ولم يذكر القطع، فقالوا إن هذا متأخر على هذا الحديث، فحينئذ يكون ناسخا له، ولأن القطع إضاعة للمال، ولهذا صرح فقهاء الحنابلة أنه يحرم. ولكن هذا محل نظر الحقيقة، لأنه يقال أن القاعدة الأصولية تقول حمل المطلق على المقيد، وأن الجمع بين الدليلين المتعارضين أولى من الصيرورة إلى النسخ، فحينئذ يحمل هذا المطلق على المقيد، أي يحمل حديث ابن عباس على هذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر. ولعل الأرجح أن الأمر أن يقال إن ترك الذكر دلالة على أن الأمر مصروف من التحريم إلى الكراهة، من الوجوب إلى الندب، أي في القطع. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس. الزعفران هو النبات المعروف الذي يتخذه الناس في مشاربهم أو في شربهم، وهو معروف لدى الكل. وأما الورس فهو نبات أصفر ينبت في اليمن، واتخذ منه الصبغ الذي يصبغ به المنسوجات. وبعضهم يقول، الفقهاء يقول إنه طيب، قد ذكروه من أنواع الطيب، ومن أهل العلم من يقول أنه ليس بطيب. وحينئذ فهذا الحديث اعتمد عليه أهل العلم في المحظور الثالث وهو الطيب. وهذا المحظور ثبت بعدة أحاديث، منها حديث الذي وقصته راحلته، وبالمناسبة فهذا الحديث أخذ منه شيخ ابن قيم رحمه الله في الهدي 12 حكما، وساق هذه الأحكام سياقا بديعا أظن في الجزء الثاني أو الثالث. فالحاصل أن هذا الحديث قوله عليه السلام: ولا تقربوه طيبا، فصل في الموضوع، لأنه علل بقول عليه الصلاة والسلام: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ويدل عليه، وهو الحديث الثالث الذي يعتبر أخذنا في هذه الجلسة، حديث عائشة الثالث: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وبهذه المناسبة فقد ونسيت مسنونا من المسنونات فتكون المسنونات ستة وهي الطيب. ونعود إلى هذه المسألة إذن. سبحان الله. فقد ذكر الفقهاء من المسنونات الطيب في البدن، واستدلوا بحديث عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، المراد طواف الفرض طواف الزيارة، إلا أنهم قالوا في هذا المسنون: يكره أن يتطيب في البدن، وإن كان له أن يستديم الثوب لو تطيب فيه مع وجود هذه الكراهة. ومن الأحكام التابعة لهذا المسنون أنهم قالوا: إذا نزع الثوب حينئذ فإنه لا يجوز له أن يلبسه مرة أخرى، فإن لبسه عامدا فعليه الفدية. وقالوا أيضا أن الإنسان لو تعمد ما على بدنه من الطيب، حينما قلنا إن له أن يتطيب قبل الإحرام، ثم لما أحرم تعمد مس ما على بدنه من الطيب، فإنه يعتبر مستعملا للطيب. وهكذا لو أنه نحاه من موضع إلى موضع ثم رده إليه، فإن هذا أيضا يعتبر استعمال للطيب. لكن لو زال من مكانه بعرق أو شمس فلا شيء فيه، لحديث عائشة: كنا نغمد جباهنا بالمسك فتسيل إحدانا فتأرق إحدانا فيسيل على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهها. إذن نعود إلى هذا الحكم الثالث وهو الطيب. قلنا إذن ثبت هذا بهذا الحديث وبحديث الذي قصت راحلته وبحديث الذي تمخر بالطيب في الحديبية، فالحاصل أن هناك حديث كثيرة، وحينئذ يتعلق بهذا الحكم مسائل. المسألة الأولى: مجالات التطيب الممنوع. أهل العلم قالوا إن مجالات التطيب الممنوع ستة أو خمسة. الأول: التطيب في البدن. الثاني: التطيب في الثوب. الثالث: استعمال الطيب في الأكل، استعماله في الشرب، شمه، نعم، وشمه، فيكون إذن خمسة. الأول: التطيب في البدن، وهذا واضح. التطيب في الثوب، هذا واضح. استعماله في الأكل والشرب، وهذا هذه المسألة الثالثة، استعماله في الأكل والشرب محل اختلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنه ممنوع منه المحرم في أكله وشربه، والحنفية على أنه يقتصر على استعماله في البدن والثوب. لكن الجمهور قسموه إلى قسمين: استعماله استعمال الأكل في الأكل والشرب، قسموه إلى قسمين: إما أن يظهر طعمه وريحه فهذا ممنوع بلا إشكال، وإما أن يظهر طعمه بدون رائحته فهذا محل اختلاف، والمذهب عند الحنابلة أنه ممنوع، وهذا هو الصحيح. المجال الثالث: شم الطيب، وشمه إما أن يكون لقصد أو بغير قصد. بمعنى: فإن كان بغير قصد، بمعنى أنه مر ومن حيث طبيعة الإنسان وتركيب هذه الحاسة فيه شم طيبا، ففي هذه الحالة لا شيء في هذا الأمر. وأما الحالة الثانية وهي أن يتعمد شم الطيب، فهذا يعتبر من المجالات الممنوع فيها استعمال الطيب. وقال الفقهاء: ولو بخور الكعبة، لأنه حينئذ يكون مستأملا للطيب. إلا أن بعضهم قال إنه إذا كان قصده هذا يريد به أن يتلذذ بهذا الطيب فإن هذا هو الممنوع، وأما إن كان قصدا شمه قصدا لاستعلامه لأنه يريد أن يشتريه أو أن يشتريه لغرض من الأغراض فإنه ليس بممنوع. والصحيح هو التعميم، أنه متى شمه قصدا سواء للتلذذ بطيبه أو لاستعلامه فإنه ممنوع لعموم الحديث. المجال الخامس، أنا أسابق الوقت جزاك الله خير. المجال الخامس الأكل، الطيب، البدن، الثوب، الاستعمال في الأكل والشرب، الشم، بقي شيء؟ خلاص خمسة، إن جعلت الأكل والشرب يصير خمسة. أما الصابون ونحو ذلك فهذا محل اختلاف بين أهل العلم اليوم، والصحيح أنه محل نظر لأن هذا ليس بطيب إنما المراد به نظافة، لهذا لا يظهر المنع منه لأنها ليست بطيب، هي مسماها صابون. وأما تقسيمه بمطيب وغير مطيب فهذا محل نظر لأنه لا يكتفى به عن الطيب، ولهذا الفقهاء قالوا إذا شم فواكه أو ريحانا فارسيا أو شيحا أو نماما ونحو ذلك فإنه لا يعتبر مستخدما للطيب. وبهذا انتهينا من هذا الحديث، وانتهينا من الحديث الثالث، إلا أن معنى الحديث الثالث كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، أي قبل أن يدخل في الإحرام، ولحله قبل أن يطوف البيت، أي إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة. فحينئذ مر معنا الاستدامة، استدامة هذا الطيب، حينما قررت عائشة بهذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام استخدمه قبل أن يكون ممنوعا منه، هل الاستدامة كالابتداء؟ هذه قاعدة من قواعد الفقه، هل استدامة الشيء كابتدائه؟ ولها فروع في الحج، ولها فروع في الإحداد، ولها فروع في العدة، ولها فروع في كثير من أبواب الفقه. والصحيح أنه في باب الحج ليس كاستدامته، والدليل قول عائشة في هذا الحديث، وما أدري ذكره مصنف أو لا زيادة، وكنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. إذن انتهينا من ثلاثة أحاديث. الحديث الرابع، قلنا ربع ساعة، الحديث الرابع هو قرأته ولا لا؟ أقرأه. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. كيف قرأت؟ لا ينكح المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. إيه انتبهت، جزاك الله خير. هذا الحديث واضح من حيث ألفاظه، والخطبة بكسر الخاء خطبة النكاح، وهذا الحديث دليل لمحظور من محظورات الإحرام العامة للرجال والنساء، وهو عقد النكاح. عقد النكاح محظور من محظورات الإحرام، سواء كان هو الذي يريد أن يتزوج أو أراد أن يتزوج بمحرمة، أو هما محرمان، أو كان وليا أو وكيلا في مذهب الحنابلة. فهي خمسة أمور. إذن يمنع أن يعقد المحرم على من ليست بمحرمة، يحرم أن يعقد الحلال على المحرمة، يحرم أن يعقد المحرم على المحرمة، يحرم أن يكون المحرم وليا في الزواج، يحرم أن يكون الوكيل وكيلا للزوج. لكن إذن هذه الخمس دل عليها هذا الحديث، نأتي إليها. هذا الحديث نهي، والنهي يقتضي المجرد أن قرأ يقتضي التحريم. لا ينكح، هذا أخذنا منه الصور الثلاث. ولا ينكح أي لا يكون وليا، واستأنسوا للوكيل. إذن بهذا تقرر معنى هذا الأمر، وهذا محل إجماع، ليس بمحل إجماع، محل اتفاق بين الفقهاء الأربعة تقريبا. وقد اعترض أو عارض هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه تزوج، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم، وهو في الصحيح. حينئذ تعارض عندنا حديثان، فمن أهل العلم من جمع ومنهم من رجح. أما من جمع فإنهم قالوا إن هذا الحديث حديث ابن عباس على الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي مشى عليه صاحب المنتهى من الحنابلة، قال إن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من رجح، وهذا شيخ الإسلام التيمية والفقهاء، قد رجحوا بعدة ترجيحات، منها وهو أشهرها أنه قد جاء في الصحيح عن ميمونة نفسها أنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حلال، وهي صاحبة القصة، فحينئذ يرجح حديثها. ولهذا من المرجحات عند أهل الأصول أن صاحب الواقعة يرجح على راوي الحديث الذي ليس بصاحب الواقعة، خاصة والسفير بينهما هو أبو رافع، قد جاء في السنن أنه قال وكنت الوسيط أو السفير بينهما، تزوجها وهو حلال، وبهذا يترجح هذا الحديث على حديث ابن عباس، وبهذا يتقرر هذا المحظور ولا إشكال فيه. يبقى أن هذا المحظور كما قلنا محرم، لكنه ينفرد عن بقية المحظورات أنه لا فدية فيه كما قرره الجمهور، قالوا لا فدية فيه. وقال بعض أهل العلم لماذا ليس لأنه ليس في فدية، قالوا لأن هذا الحديث لم يعلق عليه فدية. فقال بعض من الفقهاء إن فيه الفدية قياسا على محظورات الإحرام التي فيها الفدية، كما قستم البعض المحظورات على حلق الرأس، وجامع القياس هو أن كل منهما لم يرد فيه الدليل، فلماذا لا تقيسون أيضا هذا المحظور كما قستم بقية المحظورات. ولكن الذي يظهر أنه هذا ليس كغيره من المحظورات، لأنه قد رتب عليه حكم آخر وهو حكم وضعي، وهو عدم صحة النكاح، فيكون هذا زاجرا، لأنه الزجر على شيء قد فعل يحتاج إلى تأديب، والتأديب قد جاء رافعا للفعل أو لآثار الفعل نفسها وهو عدم صحة النكاح، فحينئذ لا يستقيم القياس لوجود الفرق، وإذا بان الفرق بين المقيس والمقاس عليه بطل القياس كما تقرر في الأصول. وأما قول عليه الصلاة والسلام لا يخطب، فقد أخذ منها الفقهاء أن المحرم لا يخطب، لكن هل على وجه الكراهة أو التحريم؟ الجمهور على أنه على وجه الكراهة، لكن ابن عقيل من الحنابلة قال أنه على وجه التحريم، وكأن شيخ الإسلام يميل إلى هذا وقال إن النهي واحد، فما الموجب التفريق؟ قد أغلقت الأنوار، إشارة إلى انتهاء الوقت. صلى الله وسلم على نبينا محمد.